واشرب باليمين ولا تأكل بالشمال ولا تشرب بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال. فشيء مؤسف جدا، يعني المسلمون اليوم يعني مظهر إسلام، أما الفعل مخالف لشريعة الإسلام في عشرات الجزئيات الكثيرة، لا أعني المستحبات والسنن المؤكدات، لا أعني المحرمات، ونحن الآن نتكلم في المحرمات ولا نتكلم في السنن والمستحبات. فحرام أن يأكل إنسان أو يشرب بيد اليسرى، لأن هذا من عمل الشيطان، يجب عليه أن يأكل باليمين ويشرب باليمين. وليس هذا فقط، واليوم كنا مع الأخ البقاد، فبيأخذ الفلوس بيد الشمال وبيعطي بيد الشمال، وهو مثلي قد بلغ من الكبر عتية، لكن هو ستر كبره لحلق لحيته، هذا هو الفرق يعني، مع أنه بلغ هذا السن لسه بيعطي بشمال وبيأخذ بشمال. والله هذا الإنسان معذور يا جماعة، معذورين. أنا بقول أنتم كلياتكم إلا من شاء الله ممن قامت عليه الحجة من قبل، معذورين، لأنه أولا أغلقت المساجد لم يبقى فيها مدرس، هيك وزارة الأوقاف المحترمة بتقرر، وهذا القرار مع الأسف الشديد ناسب الناس، لأنه قبل ما يدور هي قرار ما كنت تجد ناس متطوعين متبرعين، هذا بيعطي درس في التفسير، هذا بيعطي درس في الحديث، هذا بيعطي درس في الفقه، في النحو، في الصرف، في التجويد الآخري، لم تعد ترى مثل هذه الدروس أبدا في المساجد. أنا أدرست في سن شبابي في المسجد الأموي هناك في دمشق، أدركت حلقات كثيرة جدا في المسجد، ومن جملتها حلقات الذكر اللي نشكو منها، هذه بيصير فيها صياح وزعاق، ومن يدعي أنه أخذ الحال فيقع مثل الثور في الأرض يخور ويصيح إلى آخره، كل هذا كنا نراه، ففيه الخير وفيه الشر. أما الآن الناس بقوا على جهلهم، لأنه ما بقى من يعطيهم العلم، مين يسقيهم هذا العلم النافع في المساجد كما كان الأمر من قبل. ولذلك عاش الناس هكذا كما يقال لغة سبهللا، يعني فلتانين، يأكل كيفما اتفق، يشرب كيفما اتفق، ما في منهج حياة وضع منه، لأنه جاهل، ما في أمام منه رجل عالم يلقن هذا المنهج، ولو المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة. عم الجهل عامة المسلمين إلا من شاء الله وقليل ما هم. فتلك الشبهة أنه أصلح الكفار برب لهتهم، الجواب نعم، بس هذا قليل من كثير، الغالب عليهم الحلق. ثانيا هؤلاء يتشبهون بنا، فخير لنا أن يتشبه الكفار بنا من أن نتشبه نحن بهم. ليه؟ لأن المريض الضعيف هو الذي يتشبه بالقوي، أما القوي ما يتشبه بالضعيف. هذه نكتة تاريخية فلسفية من فلسفة التاريخ، ما يقرر نفس الكفار هؤلاء. لذلك أشرف لنا، فضلا عن أن يكون أشرع لنا، أن الكفار يتشبهوا بنا وما نحن نتشبه بهم. فلا ينخدعن أحد منكم بما قد يقول بعض الناس المنحرفين علما أو خلقا، هي الكفار بيقول هذا. طيب نحن نتشبه بالرسول عليه السلام لأنه كان له لحية تملأ صدره عليه السلام وآمر بذلك، فصار أمره واجبا. لو بقي الأمر فقط إلى شيء فعله الرسول عليه السلام بكون سنة مؤكدة، لأنه استمر عليها الرسول عليه السلام، فكيف وقد انضم إلى ذلك أمره، انضم إلى ذلك مخالفة الشيطان الذي أمر بني الإنسان بأن يغيروا خلق الله، انضم إلى ذلك ثالثا بأن نخالف النساء وما نتشبه بهن، ورابعا وأخيرا ما نتشبه بالكفار. أربعة مبررات لجعل هذا الفعل النبوي أمرا مفروضا على كل مسلم. وهذه كما قلنا آنفا في غير هذه المناسبة ذكرى، وذكرى تنفع المؤمنين، والحمد لله رب العالمين. قد يرد